الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، أحييكم في هذا المجلس وهو المجلس الأول الذي ينعقد في شرح كتاب رغبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث، وبين يدي الشرح أحب أن أقدم ببعض المقدمات التي هي تذكيرية الطالب. فاعلم وفقك الله أن علم السنة النبوية علم شريف وعلم جليل، وشرفه يستقى بشرف من ينسب إليه وهو محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. وهذه السنة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بيان لكتاب الله سبحانه وتعالى وتبليغ للدين. ومن هنا فإن من ينشغل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنما ينشغل بدين الله جل وعلا وبمعرفته، وكفى بهذا شرفا وخيرا وفضلا. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الفقه في الدين لا يكون مدخله إلا بمعرفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تمييز صحيحه من ضعيفه. فإن معرفة ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يشترك فيه أكثر العلماء، ولكن ما الذي صح من هذا الوارد عنه وما الذي لم يصح عنه هذا لا يميزه إلا ثلة مصطفون من هؤلاء العلماء، وهم أهل الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمعرفة صحيح حديثه عليه الصلاة والسلام من ضعيفه لا يكون إلا من خلال دراسة سنته عليه الصلاة والسلام. واعلم أن علم الحديث أموره كثيرة ومتشعبة، فما ندرسه أو ما سندرسه من علم مصطلح الحديث إنما هذا فرع من الفروع، وثمة فروع أخرى لا بد للطالب أن يضرب فيها بنصيب واحد. ومن ذلك معرفة الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءتها وحفظها، ومعرفة تخريجها، ومعرفة دراسة أساليبها، ومعرفة صحيحها من ضعيفها، وعلم الجرح والتعديل. وقد تكلمت في محاضرة سابقة في غير هذا الموضع عن مدخل لكيفية طلب علم الحديث، وهي معنونة بمقدمة في طلب علم الحديث، وهي موجودة لمن رامها، ولعلها تكون مدخلا وتكميلا لمثل هذه الدروس التي نحن بصددها. فبعض الناس قد يظن أن علم الحديث منحصر فقط في دراسة علم المصطلح، وهذا ليس بصحيح، وقصور في النظر. وقد جاءني بعض الطلبة بعد أن درس المصطلح وقال: هل أنا الآن أستطيع أن أعرف صحيح الحديث من ضعيفه؟ وهذا لا شك أنه قصور في الفهم، ولا يمكن للإنسان بمجرد أن يعرف القواعد أن يطبقها مباشرة بدون ممارسة وبدون معرفة لبقايا فروع علم الحديث وبدون أيضا الإشراف ممن قد سبق في هذا المضمار وما رسوله عرفه. فهذا العلم يحتاج إلى تدريب ويحتاج أيضا إلى إشراف، ثم يحتاج إلى إجازة من أهل العلم بأن فلانا صار صالحا لأن يكتب في هذا الشيء أو أن يعرف أو أن يحكم، كما أن الطبيب لا يمكن أن يكون طبيبا ويمارس الطب إلا بعد أن يمارس أو يتدرب ثم يأخذ الشهادة، ثم يأخذ فترة تحت المراقبة تحت التدريب ثم يجاز بعد ذلك. كذلك عند أهل العلم يسمى في الإجازة والتزكية، هذه الأمور لا بد أن الإنسان ينتبه لها لها ويسعى. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يتصدى للفتوى إلا بعد أن شهد له 70 من علماء أهل المدينة أنه صار أهلاً لها، فبعد ذلك صدر للفتوى. والآن بعض الناس يشهد عليه 70 من أهل العلم أنه ليس بأهل الفتوى ومع ذلك صدر لها ويفتي ويقبل الناس عليه، وما هذا إلا لأنه عصر جهل وفوضى في الفتوى وفي علم الشريعة التي هي حمل مستباح لكل أحد. العلم الذي سندرسه هو علم مصطلح الحديث أو علم الاصطلاح، واصطلح عليه بعلم الحديث واصطلح عليه بعض المتأخرين المعاصرين بعلم المصطلح، وقد كان مشهورا في السابق بعلم الحديث أو علوم الحديث. وقد عنون لهذا الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله صاحب المستدرك بعلوم الحديث، كذلك ابن الصلاح عبد الرحمن بن صلاح الدين الشهرزوري سمى كتابه بمعرفة علوم الحديث أو بعلوم الحديث على اختلاف في النسب. فهكذا كان مشهورا بعلم أو بعلوم الحديث. ثم في العصور المعاصرة سمي بعلم المصطلح، وهذه التسمية لم أجدها في كتب المصنفين القدماء في علم المصطلح. علم المصطلح أو علم الحديث كتب فيه أهل العلم كتبا كثيرة منها الكبار ومنها الصغار، وسيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن شيء من ذلك في هذا الكتاب، فنرجع الحديث عن هذه النقطة إلى الموطن الذي ذكره المصنف. كتاب نخبة الفكر هو متن صغير قصير مختصر في علم الحديث، ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده هذا المختصر في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى هو متن البيقونية المنظومة المعروفة، ويحمل 34 بيتا مختصرة فقط على التعريفات، ثم يدخل بعد ذلك إلى نخبة الفكر، ثم بعد ذلك يمكن أن يدخل في كتاب الشيخ ابن عثيمين مصطلح الحديث الذي مقرر عندنا في المعاهد العلمية، ثم بعد ذلك توسع مثلا الباعث الحديث ابن كثير، بعد ذلك يأخذ مقدمة ابن الصلاح، ثم يأخذ الحواشي التي عليها ويحفظ منظومات إما منظومة العراقي ومنظومة السيوطي في الألفيات، ثم بعد ذلك يشغل نفسه بفروع علم الحديث التي أحاطكم فيها إلى تلك المحاضرة. هذا الكتاب ألفه الحافظ ابن حجر وهو شهاب الدين كما عندهم في الصفحة 9 أبو الفضل أحمد ابن علي المعروف بن حجر العسقلاني، طبعا مختلف ليست كلمة جديدة، صفحة 15 عندنا في الفقرات. ف فإذا صاحب هذا المنتب هو الحافظ ابن حجر العسقلاني أو الفضل أحمد بن علي العسقلاني المولود في فلسطين، ثم هو نزيل مصر عاش فيها وأبلى بلاءً حسناً في نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله فضائل وتجليلات في هذا العلم. لا أريد أن أتي بالكلام عن المؤلف رحمه الله، فهو نار أو أشهر من نار على علم. يرجع إلى المقدمة التي أمامكم، فيها نبذة جيدة تعريفية من حافظ ابن حجر، ثم عرف فيها، وهذا طبعا هي طبعة الشيخ علي حسن الحلبي، وهي طبعة جيدة، وتكلم فيها بعد ذلك عن المتن، وتكلم بعد ذلك عن الشرح الذي هو نزهة النظر. فهذه كلها مقدمات تغنينا عن التوقف في أو من أجل الحديث عن المؤلف والكتاب اختصارا للوقت. ولذلك أرى أن ندخل مباشرة في متن الكتاب بالتعليق عليه. فنفتح الصفحة 45. المنهج الذي سنمشي عليه إن شاء الله هو قراءة المثل ثم الاستعانة ببعض الجزئيات من الشرح. فالمقرر في الأصل هو المثل النخبة. سوف نأتي إلى بعض المقاطع من النزهة نستعين بها، وما عدا ذلك سنتكلم عنه من غير النزهة. وهذا الكتاب اشتهر اشتهاراً عظيما في عصر المؤلف وبعد عصره إلى الآن، وذلك لجلالة قدر الكتاب ولجلالة قدر المؤلف نفسه، حتى إن الكتاب شرح في حياة ابن حجر نفسه، شرحه جمع من شيوخه وبعض طلابه في حياته قبل أن يشرحه هو، ثم بعد ذلك كتب شرحه بنفسه على كتابه. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. بعد ذكر البسمله بعض النسخ ليس فيها البسمله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما مريدا سميعا بصيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، وبسطت واختصرت، شرح المؤلف رحمه الله تعالى هذه الألفاظ بأن بين بعض الكتب التي ألفت في علم الحديث، فذكر أن من أول من صنف لذلك القاضي الرامهرمزي أبو محمد. النسخ في الشرح اختلف، بعضها منهم أول من صنف، وأطلق الأولية أن هذا أول من صنف الرامهرمزي. بعض النسخ فيها من أول من صنف، ثم فرق بين العبارات. ففي الأول كما ذكرت أطلق فيها الأولية، فكأنه أول من صنف في هذا الباب. وفي بعض النسخ من أول، وهذا من حيث المعنى أصح، من حيث المعنى أصح، لأنه قد وجد في كتابات من سبق الرامهرمزي كتابات في علم الحديث، ومن أول من كتب في هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، ثم أيضا علي بن المديني الإمام مسلم في مقدمة صحيح صحيح لهم كتابات في التقعيدات في علم الحديث. أرام الرمزي كتابه هو المحدث الفاصل، لكن ابن حجر يقول إنه لم يستوعب. وكذلك الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث يقول الحافظ لكنه لم يهذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. المستخرج هو أن يعمد المؤلف إلى كتاب سبق ثم يروي فيه أحاديث صاحب الكتاب وآثاره بأسانيده هو، فيلتقي مع المؤلف في أثناء السنة. وهذا نوع من التأليف توجه إليه كثير من أهل الحديث. ولذلك قد تسمع أحيانا رواه أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم. صحيح مسلم معروف، أبو نعيم صاحب حلية الأولياء متأخر، جاء إلى كتاب صحيح مسلم وخرج نفس أحاديث صحيح مسلم لكن بأسانيده هو. وقد يلتقي مع الإمام مسلم في شيخ مسلم، وقد يلتقي معه في من هو أعلى منه، فيروي الأحاديث من تلك الطرق. وفي الغالب تكون هذه الأحاديث صحيحة، لكن قد تحصل زيادات عند صاحب المستخرج لكنها ليست بصحيحة. والمستخرجات لها فوائد كثيرة جدا، وهذا يعرف إن شاء الله بدراسته في موضعه. فالمقصود أن أبا نعيم عمل إلى كتاب الحاكم وخرج مرويات الحاكم بأسانيده هو. ثم جاء بعد ذلك الخطيب البغدادي المعروف بأبي بكر، وهو العالم الذي ألف في قوانين الرواية كتابه المعروف بالكفاية، وقد كان إلى زمن ليس بالبعيد هذا الكتاب لم يطبع طبعة جيدة، لكنه في السنوات الأخيرة طبع من أكثر من طبعة جيدة ومحققة على أصول خطية بتحقيق علمي جيد. هذا في أصول الرواية. وألف كتابا آخر في آدابها سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وهو أيضا مقبول. وهذان الكتابان من أجل ما كتب في علم الحديث من حيث الرواية ومن حيث الآداب. وكذلك أيضا ألف رحمه الله تعالى في فنون متفرقة في علم الحديث، أفرد كل فن بمؤلف، أفرد كل فن بمؤلف، حتى إنه قل فن إلا وله فيه مصنف. إلى هذه الدرجة قل فن في علم الحديث إلا وله فيه مصنف مفرد. وهو صاحب التاريخ المشهور تاريخ بغداد الذي طالت به الناس في عصره واشتهر به شهرة عظيمة. يقول ابن نقطة رحمه الله تعالى له مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها، ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب. يعني كل من جاء وصنف في علم الحديث لا بد أن يستفيد من الخطيب شآما، وهذا فضل الله يهديه من يشاء. ثم جاء بعد ذلك من بعد الخطيب، طبعا هناك كتاب ألف في المغرب نظير كتاب الخطيب البغدادي في المشرق. الخطيب البغدادي كان في زمنه إمام أهل المشرق، وكان له نظير في المغرب. من هو؟ أبو يوسف، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، صاحب كتاب جامع بيان العلم وفضله. جامع بيان العلم وفضله، وطبع في طبعتين، عفوا في مجلدين، وألف هذا الكتاب. سبحان الله، التقى في أفكار كثيرة مع إمام المشرق وهما لم يلتقيا أبدا، حتى إن بعضهم لما جاء بهذا الكتاب إلى المشرق أو العكس، كتاب المشرق ذهب إلى المغرب، قال هذه بضاعتكم ردت إليه، يعني أن الكتاب عندنا من علمائنا موجود، وتوفي في سنة واحدة للخطيب البغدادي وابن عبد البر، توفي في سنة واحدة. ثم بعد ذلك جاء القاضي عياض وألف كتابا لطيفا سماه الإلماع، وهذا كل ذلك موجود عندكم في الشرح صفحة 48، موجود هذا الكلام. وأبو حفص المعنجي طبعا كان في الطبعات السابقة لهذا الكتاب بفتح النون، وهذا غلط، وإنما الصواب بالكسر المعنجي، ويجوز إبدال الجيم شينا المعين شي، هكذا ليس معنى المعين. نعم، جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وهذا الجزء قد طبع، وأمثال ذلك إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع كتابه المعروف بعلوم الحديث، وهو الذي يسمى بمقدمة ابن الصلاح، وقيل له ابن الصلاح لأن أباه ذكرت في الأول أنه عبد الرحمن، لا أهل أبوه، واسمه عثمان بن عبد الرحمن، أبوه كان يلقب بصلاح الدين عليه السلام، أبوه كان يلقب بصلاح الدين، فمن باب الاختصار كان يقال له الصلاح، فقيل لابنه ابن الصلاح اختصار. فهذا الإمام رحمه الله تعالى أتى إلى جميع الكتب التي صنفت قبله فهذبها ونسق فيما بينها، ورتب أو أفرد علوم الحديث بابا بابا، ثم جمع ما تفرق في كتب من سبقه، وأملى هذا الكتاب على طلابه في المدرسة الأشرفية. فبعد ذلك الناس أحبوا هذا الكتاب وتعلقوا به وعكفوا عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كما يقول المؤلف في الشرح كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومختصر، ومعارض له ومنتصر، كثر شروحه، كثر حواشيه، كثر نظمه، وكثر من استدرك عليه، وصار الجميع يدورون في فلكه، فصار هذا الكتاب محط التحول في التأليف في علم الحديث. وسبب ذلك ما قلت لكم أنه عمل إلى الكتب السابقة فهذبها وشذبها ونسق فيما بينها وجعلها أبوابا، وقارن بين الأقوال ورجح وصح وضعف، فإذا لم يكن هناك مجرد جمع، بل كان عنده انتقاء، وكان عنده ايضا اجتهاد، وكان عنده ترجيح، وكان عنده تعليم، وهو ايضا محدث وله روايه عن الرسول عليه الصلاه والسلام وله اسانيد. فلذلك صار كتابه في هذا الفن بديعا ومهما للغايه. وبعض الشراح ومن جاء بعده انتقد عليه ان ترتيبه لم يكن مناسبا على الوجه المطلوب بين الابواب. وعذر ابن الصلاح في هذا انه كان يملي كتابه املاء على طلابه، وكان هدفه الاكبر ومقصده الاسمى ان ينسق الابواب وان يجمع ما تفرق في الكتب السابقه في تلك الابواب. وكان عنده طلاب يكتبون عنه ما يبليه، وتفرغ الطلاب بعد ذلك، ووجدت له الحواشي واصلاحات في ابوابه في بعض النسخ. ويذكر عنه انه كره ان يعيد ترتيب الكتاب لان الطلاب قد نشروه، وتختلف النسخ فيما بعد عنه فيضطرب الكتاب، فابقاه كما هو. فمن اراد ان يرتب بعد ذلك فليرتب، المهم انه هو اتى بشيء اهم، وهو ما يتعلق بتحرير الابواب، كل باب في مكانه وما يدخل تحته. اما مناسبه هذا الباب للذي بعده والباب الذي قبله فهذا اولا فيما مواطن كثيره كان فيها هو على الترتيب المناسب، وفي مواطن اخرى يمكن للانسان ان يرتب على حسب ما يرى، وعدم التناسب ليس بشيء ضار جدا، وخاصه عند من سبق، فان المصنفين الاولين من الائمه في الحديث مساله التناسب بين الابواب وبين الباب والحديث او نحو ذلك لم يكن عندهم بالدرجه الكبرى في العنايه، انما هذا كثر عند المتاخرين الذين احيانا يتكلفون في تحري المناسبات بين الابواب وبين الاحاديث والابواب او نحو ذلك حتى يخرجونك عن مقصود الكتاب الاصلي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله سبب تاليفه لهذا الكتاب. قال: فسالني بعض الاخوان ان الخص له المهم من ذلك، فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل. فكتب المؤلف رحمه الله تعالى هذا المتن، ثم بعد سنوات طلب منه ان يشرح هذا الكتاب. وقد سبق قلت لكم ان بعض شيوخه قد شرحوا الكتاب في حياه المؤلف، وهو سئل ذلك وذكر ان يساله الزركشي، وتوفي الزركشي سنه 1380، والمؤلف لم يشرح الكتاب الا سنه 1880، يعني بعد وفاه شيخه بخمس سنوات. فتاخر شرحه على هذا الكتاب، وهو كما ذكر رحمه الله تعالى ان صاحب البيت عارف ببيته. فلما الف هذا الشرح وهو المعروف بنزهة النظر صار الكتاب أكثر قيمة وأكثر فوائد للطالب. قال رحمه الله تعالى: فأقول، هذا الآن بداية المقصود، فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال عن الطريقة التي سلكها في تنسيق كتابه، قال: على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته. ترتيب ابتكرته، شيئا اخترعه بنفسه. صفحة 50 بالشرح. يقول مع ما ضمنته إليه من شرائط من شوارد الفرائض وزوائد الفوائد. فإذا هو صرح هنا أن الطريقة التي صاغ بها هذا المتن صيغة الطريقة المبتكرة، والأمر كذلك. ما هي هذه الطريقة المبتكرة؟ هي طريقة التقسيم والسبق، أن يقسم ثم يسبق أن يحكم. فالآن كما تلاحظون جاء إلى الخبر وقسمه، إما أن يكون بطرق بلا عدد معين أو مع حصر أو بهما أو بواحد. هذا الآن طريقة إيش؟ تقسيم. ثم بعد ذلك أتى إلى كل قسم من هذه الأقسام وبدأ يتكلم عنه، فقال فالأول كذا، ثم قال الثاني كذا إلى آخره. فهذا طريقة السبق بعد التقسيم. فقال في الخبر، قال في الشرح: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، وكل حديث خبر من غير عكسه. إذن المصنف رحمه الله تعالى في شرحه يذكر أن الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وصدر بهذا القول الأقوال التي سردها، بل وجزم به، وهذا يدل على أنه يختار هذا القول، لأن القول الثاني والثالث أتى بهما بأي صيغة؟ بقيلة. وهنا في الحقيقة أريد أن أنبه إلى مسألة لإخواني ممن يتعرض لشرح المتون، أو لكم أنتم إن شاء الله ربما منكم ما عنده متن يشرحه أو سيشرحه في المستقبل، وذلك أن يكون الشاعر همه في شرحه إيضاح المتن الذي بين يديه، إيضاح المعاني التي يريدها المصنف منطوقا ومفهوما، منطوقا ومفهوما وطريقة، يعني أن تبين هذه الطريقة التي سلكها المؤلف، لأن طريقته طريقة العلماء، والعلماء لهم إشارات من خلال السياق الذي يسوقونه. فإذا أنت في شرحك لهذا المثل أتيت بهذه الثلاثة أشياء فقد أعطيت خيرا كثيرا لمن تشرحه له. وإياك وكثرة التوسع وكثرة زيادة الأقوال وإدخال رأيك مع رأي المصنف. يعني بعض الناس عندما يشرح مثلا كأنما يجعل هذا المثل رؤوس أقلام لشرحه، فيظل يشرح ويرجع، وترى أن الكتاب في معزل وهو في معزل آخر، بل إن الطالب أحيانا يصير عنده نتيجة أن هذا الكتاب ضعيف وأنه لا قيمة له من كثرة ما يخرج المؤلف بآراء خالد آراء صاحب الكتاب، كما يشرح جاد مستقيم، يشرح قليلا وقال الراجح خلاف ما قاله المصنف، الراجح خلاف المذهب، الراجح الراجح. صار الطالب في كل مسألة عن ماذا يبحث؟ عن الراجح. تربى على هذا وهذا غلط، ليس هذا من أصول التقصير لطالب العلم، إنما المطلوب أن تشرح له هذا الكتاب ليتقنه ويربطه ثم ينتقل إلى كتاب آخر. الآن هذا الكتاب على قول، تدرس على ذلك كتابا على قولين أو على ثلاثة مجرد، ثم تدرس كتابا بالأقوال والأدلة، ثم تدرس كتابا آخر يقارن بين هذه الأقوال ويصحح ويضعف، وهكذا ينشأ الطالب. أما من البداية تدرسه زاد المستطاع فتحول الكتاب إلى فقه مبارك، أنت خرجت بهذا عن مراد صاحب الكتاب أصلا الذي أراد منه أن تصل المسألة متصورة إلى الطالب حتى بدون دليل ولا تعليل. وإن صاحب الزاد مثلا أو المؤلف هنا ليس بقاصر عن كتابة مثل هذه الأشياء، لكنه ليس يقصده في هذا الكتاب، فلذلك تنبه من البداية ما هو مقصود المؤلف من هذا الكتاب، فعندما تشرح حقق هذا المقصود واسعى في ذلك ولا تحشر أنفك في كلام المؤلف والراجع كذا والصحيح كذا في كل مسألة. نعم في بعض المسائل قد تحتاج إلى التنبيه على وهم المصنف في شيء، على الترجيع في مسألة ذهن ذهنه عنها، هذا لا بأس وهذا يضفي إشراقات إلى الكتاب، لكن أن تعطل الكتاب بما سبق ذكره فهذا خطأ في المنهجية وفي الشرح. ولذلك بعض العلماء جلس في شرح هذا المستقع 20 سنة، 20 سنة يشرح في هذا الكتاب، وهذه المنهجية ليست بصحيحة. نعود مرة، إذا مما نستفيد أن العالم إذا صدر مسألة خلافية بقول من الأقوال فهذا يعني أنه يختار ذلك القول، خاصة إذا كان ما تلاه من أقوال صدره بقيلة. فإذا ما الذي يعتمد هنا في التعريف؟ في تعريف الخبر والتفريق بينه وبين الحديث أن لا فرق بينهما، فالخبر هو الحديث والحديث هو الخبر. معنى ذلك أن الحديث والخبر يشملان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسمى بالموقول، وما جاء عن الصحابة يسمى الموقول، وما جاء عن التابعي ويسمى المقبول، ما جاء عن التابعي ويسمى المقبول. فهذه الأشياء كلها تسمى حديثا وتسمى خبرا، وهذا عند الإطلاق، عند الإطلاق عندما تقول وجاء في الحديث قد تذكر حديثا مرفوعا، قد تذكر أثرا عن أبي بكر أو أثرا عن الحسن البصري، كله يسمى حديثا. وهذا موجود في استعمال الأئمة الكبار، فعندما يقول الإمام البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، ماذا يقصد بهذا؟ بلا حديث هل كلها مرفوعة أو يشمل الأقسام الثلاثة؟ يشمل الأقسام الثلاثة ولا شك، لأن الحديث الصحيح لا تصل إلى 100,000. والإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما تكلم عن أبي زرعة قال إن هذا الفتى يحفظ 600,000 حديث، وأبو زرعة قال لعبد الله بن أحمد إن أباك يحفظ 1,000,000 حديث، قال له كيف عرف؟ قال ذاكرته على الأبواب، ذاكرته على الأبواب، يعني أتي باب الإيمان أقول يا عم كم تحفظ في هذا الباب؟ قال أحفظ في حديث فلان وحديث فلان وحديث فلان إلى آخره، فجمعها وصل ماذا يرسل بألف حديث؟ وماذا يرسل بأحمد 600,000 حديث؟ المقطوعة والموقوفة والمقطوعة، آثار الصحابة وآثار التابعين. وكذلك في الخبر وكذلك الأثر، الأثر أيضا إذا أطلق عندهم فيشمل الثلاثة. إذا أتيت في الحديث مع الأثر أو الخبر مع الأثر فيكون الحديث والخبر يقصد به المرفوض، والأثر ما جاء عن الصحابة والتابعين. أيضا إذا أطلق الأثر وحده يشمل الجميع، ولذلك في مشهور الأبيات عن الإمام أحمد دين النبي محمد أخباره نعم المطية للفتى الآثار، يشمل الجميع. الطحاوي رحمه الله من المتقدمين في القرن الثالث ألف كتابين شرح معاني الآثار، شرح مشكلة الآثار، وإذا فتحت الكتاب ماذا ستجد فيه؟ أحاديث مشكلة ظاهرها التعارض وسماها آثار. فإذا هذا هو القول الصحيح الذي اعتمده المؤلف أن الخبر مخالف للحديث عند علماء هذا الفن. ثم قال رحمه الله تعالى هو باعتبار وصوله إلينا، قال في الشرح باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أساليب كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل بالكثرة يجمع على فعل بضمتين في القلة على أفعلة. والمراد بالطرق الأساليب والإسناد حكاية طريق المتن. فإذا الخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق متعددة كثيرة، وعبر المؤلف بكلمة طرق واختار هذه اللفظة لأنها على وزن فعل، مثل نصب تدل على الكثرة، لأن الجمع منهما يدل على الكثرة ومنهما يدل على القلة، وذا له أوزان وذاك له أوزان، ففعل يدل على الكثرة مثل نصب. طيب وأرصلة على وزن أفعلة وهذا للقلة، فالمصنف اختار هذه اللفظة. طيب الطريق إذن هو الإسناد، وهي السلسلة الموصلة إلى القائم سواء كان هو الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابي أو التابعي. عبره المؤلف قال: والإسناد حكاية طريق المتن، وهذا أحد التعاريف للإسناد. الإسناد أحد التعاريف ما ذكره المصنف هو حكاية طريق الإسناد المتن، وبعضهم يقول وسلسلة الرواة وسلسلة الرواة، وهذا تعريف أيضا صحيح. يقول المؤلف: إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، بل هذا الشرط، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. المؤلف هذا لا يزال يقصد أن هذه الطرق التي كثرت تأتي بعدد كثير يستحيل في العادة أن يتواطأ هذا العدد على نقل هذا الخبر، أو أن يتفقوا على الكذب فيه، أن يتواطؤ. التواطؤ هو التواطؤ على الكذب، هو الكذب عن تدبير مسبق، هذا التواطؤ عن تدبير مسبق، هذا التواطؤ. قال: وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، هذا الاتفاق يعني من غير تدبير مسبق. طيب هذا العدد يقول المصنف: منهم من عينه بأربعة، ومنهم من عينه في الخمسة، وقال وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثنى عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وهذه الأقوال كلها ضعيفة، ولكن لماذا صدرها المؤلف بقوله قيل وقيل وقيل وقيل إلى آخره؟ ولذلك ذكر قال: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد الى اخره. قال رحمه الله: فاذا ورد الخبر كذلك يعني بلا عدد معين يمكن تواطؤهم على الكذب، هذا في الشرط صفحه 53، والله إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد من استواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا أن لا تزيد، إذا الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه. طيب إلى أن قال: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، صفحة 54، المؤلف الآن يتكلم عن القسم الأول الذي هو أن يأتي الخبر بلا طرق محصورة، أتى بهذه الشروط: أن يكون هذا الخبر ألف قال عدد كثير أحالت العادة توافقهم أو توافقهم على الكذب، عندك مضبوطة أحالت العادة توافقهم، هذه صحيحة، أو توافقهم فوقهم، هل هذا صحيحة؟ قلنا الفائدة وأتتونا مفتوحة مفتوحة مع هذا النسخة مصححة، هذه التي بين أيديكم نسخة جديدة ومصححة، لكن هذه لم تصحح. أو توافقهم على الكبر بعد أو ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. والمماثلة هنا المؤلف شرحها أن المقصود بالمماثلة هنا أنه نفس العدد لا يكون تواطؤ على الكذب، لا أن ينقص العدد، لكن لو زاد العدد فلا إشكال بل هو مطلوب. وكان مستند انتهائهم الحس، مثل سمعت، رأيت، حدثني، لمست، شممت، هذه الحواس الخمس، فيكون منتهى خبرهم هو هذا. وانضاف إلى ذلك أن يسحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر، هذا هو المتواتر. إذا الآن مؤلف صرح باسم هذا النوع، صرح به بعد أن شرحه، فإذا ما هو النوع الأول من أنواع الخبر؟ الخبر المتواتر، وهو ما رواه الجماعة كثير، يستحيل في العادة تواطؤهم، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، رووا عن مثله من ابتداء الإسناد إلى الانتهاء، وكان مستندهم ايش؟ الحس بنقل هذا الخبر. حينئذ ماذا يفيد خبرهم؟ العلم عن اليقين، التأكد التام. والمؤلف اشترط هنا أن يكون مستند انتهائي الحس، خرج من ذلك العقل أو الاعتقاد، العقل أو الاعتقاد. فالأشياء المتوارثة عقليا هذه لا تكون متواترة، مثل عقيدة النصارى في صلب عيسى عليه السلام، هذا متواتر عندهم، هم يرونه مقطوعا به بالأصح، مقطوعا به، لكن هل هو متواتر؟ هل هو منقول بالحس؟ لا، ليس منقولا بالحس. الفلاسفة متفقون على قدم العالم وأنه قديم ليس له بداية، ما منتهاهم في ذلك؟ قالوا العقل، هذا ليس بمتواتر لأنهم لم يروا ولم يسمعوا شيء، ليس بمحسوس، فهذا لا يعتبر خبرا متواترا. لعلنا نقف عند هذا الموطن لراحة مدة 10 دقائق إن شاء الله، ثم نعود الله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، اما بعد. فنبدا يعني او نلحق ترحيبا بشيخنا الفاضل الكريم. بدا الشيخ قبل ان نعرف به وقبل ان نرحب به، شيخنا الفاضل الشيخ عمر بن احمد الزعلي حفظ الله عنه، المدرس في المعهد العلمي بضمد، أيضا هو من المعروفين في المنطقة على مستوى المنطقة، حفظ الله عنه والاهتمام بالعلم الحديث، نسأل الله عز وجل أن ينفع به ويجزل له المثوبة والأجر. درسنا كما بين الشيخ في كتاب نخبة الفكر، وكما بين لكم منهجه، نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق حتى لا نطيل. ستكون بإذن الله تبع البرنامج جدول الفصل هذا إن شاء الله، لكن لعله يوزع إن شاء الله الأسبوع القادم الجدول للفصل الدراسي كاملا بما فيه من مشايخ ودروس، وأيضا سيكون إن شاء الله معنا بعد صلاة المغرب الدرس الثاني في علم المواريث مع الشيخ محمد حسن خواجي نسأل الله عز وجل لجمع التوفيق والسلام صلى الله على نبينا محمد. ويتفضل شيخنا مكبرا ما بدأه إلى قبل المغرب إن شاء الله بثلاث دقائق. نسأل الله عز وجل جمع التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إذا كنا قد توقفنا عند المتواتر وذكر المصنف رحمه الله تعالى شروطه، قال عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم، وهذا صحيح كتبنا فيه خطأ فكلام الصواب في المعنى طبعا توافقهم مفتوح القاف والفاء مضمومة على الكذب، فهو ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستهدف انتهائهم الحس. ثم قال أو مع حصر بما فوق الاثنين، بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر، الأول الذي سبق الكلام عنه هو المتواتر، قال وهو المفيد للعلم اليقين، فأخرج النظري. العلم نوعان، العلم المقصود به اليقين، أن يصل الإنسان إلى درجة اليقين من هذا الشيء الذي ينظر فيه، واليقين كما قال الشارح أيضا هو الاعتقاد الجازم المطابق، الاعتقاد الجازم المطابق. وهناك علم آخر يقال له العلم النظري الذي يحتاج منك إلى بحث وإلى نظر ثم تصل بعد ذلك إلى اليقين. فاليقين أحيانا يأتي بمجرد ما تسمع هذا الخبر أو ترى هذا الشيء تتيقن بصحته، يهدم عليك هجوما لا تستطيع ان تدفعه اذا اتى بالمواصفات السابقه، فيحصل عندك اليقين به. واذا تخلف شرط من الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فانه لا يحصل العلم اليقين الضروري، بل لا بد لك أن تبحث، وقد تصل إلى العلم وقد لا تصل. فإذا وصلت إلى العلم سمي هذا العلم النظري، لأنه حصل بماذا؟ بنظر وبحث واستدلال. ثم أعلم أنه بالنسبة لكثرة الطرق يجب أن تكون هذه الطرق صحيحة أو على الأقل حسنة حتى يكون هذا الحديث في مرتبة المتواتر، وذلك أن ثمة أحاديث جاءت بطرق كثيرة وهي كلها ضعيفة، بل قد يكون بعضها سرق من بعض، بعض الرواة يسرق هذه الأسانيد من البعض الآخر، وتفرد الضعفاء بحديث لا يزيده إلا ضعفا، فهذا لا يكون متواتر. ولذلك بعض المحققين يأتي بإشكال على بحث المتواتر في مسألة ما يفيده التواتر، وقولهم أنه يفيد العلم اليقين، قال أنه أصلا أنت لا تعرف أنه متواتر إلا بعد أن تبحث وأن تستدل وتنظر. فإذا نظرت وبحثت وجدت أنه متواتر حصل عندك العلم، فهذا العلم الآن اليقين بماذا ثبت عندك؟ بالبحث والنظر، فكله راجع إلى البحث والنظر، وهذا لا شك أنه إرادة قوي. وأهل الحديث لا يدققون في هذا كثيرا في مسألة أقسام الحديث وماذا يفيده، وذلك أن من مضى من أهل العلم المتقدمين من أئمة السلف لم يكونوا يتعاملون بهذه المصطلحات متواتر أحد، وإنما هذا اضطر إليه بعض العلماء استعماله لأنه انتشر عند المعتزلة ونحوهم من أهل البدع، حيث قسموا الأخبار فقبلوا المتواتر وردوا الآحاد في الاعتقاد، لأنه يشكل عليه في مسائل كثيرة في الاعتقاد خاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات والشفاعة والحوض والقدر ونحو ذلك من مسائل العقيدة التي كانت في محل عن البعث في زمنه. ف لذلك التابعون ومن بعده من اتباع التابعين لم توجد هذه الكلمه عندهم. رويت عن الامام احمد انه قال في الحديث انه متواتر مره واحده فقط جاءت عن الامام احمد. فالمساله هذه نحن ننقصها لانها موجوده امامنا ومذكوره في كتب اهل العلم حتى نتصورها. ولكن في التطبيق هذا قد لا يغني كثيرا، خاصه مع مذهب اهل السنه والجماعه الذين عندهم حتى خبر الآحاد إذا صح وجب قبوله والعمل به، ولا سيأتينا إن شاء الله في الأربعة. طيب ما هو مثال المتواتر المشهور عند أهل الحديث؟ حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى في شرحه الى هذا عند صفحه 59. فان هذا الحديث قد روي عن اكثر من 100 صحابي حتى الف فيه الطبراني جزءا جمع هذه الاحاديث في هذا الجزء. واعلم ان المتواتر على قسمين، متواتر لفظي متواتر معنوي. المتواتر اللفظي ما جاء بلفظ واحد او متقارب مثل الحديث السابق من كذب علي متعمدا. والمتواتر المعنوي هو ما ورد معناه في احاديث كثيره ولم يتواتر لفظه، يعني جاءت احاديث كثيره في اثبات هذا الشيء وبذكره لكن ألفاظها مختلفة، مثل أحاديث الشفاعة، أحاديث الحوض، حديث مسح على الخفين، رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في تكبيرة الإحرام، حتى إن ابن خزيمة كان يوجبها ويعتبرها شرطا لصحة الصلاة على يديه. المهم هذه الأحاديث لو بحثت في جماعة لا تجدها بنفس اللفظ، لكن ألفاظها مختلفة، لكن المعنى واحد يثبتها. ولذلك أهل السنة يذكرون النسخة على الخفين في كتب العقيدة لأنها متواترة، وبعض أهل البدع مثل الشيعة ينكرون النسخ على الخفين، فهذا يسمى متواترا تواترا معنويا. وقد جمع في ذلك بعض الكتب. ثم قال والثاني المشهور قال وهو أول أقسام الآحاد، صفحة 60 على ما عندكم من الطبعة، وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة لأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لنبوحه، وهو المستبير على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض فيضا إلى آخر كلام. فهنا الآن دخل في القسم الثاني من أقسام الأخبار وهو الآحاد، وهو ما عدا المتواتر ما ليس بمتواتر، وهو أقسام ذكر هذا القسم الأول هنا وهو قسم المشهور قال ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ومعنى ذلك أنه ما رواه ثلاثة فأكثر. تعريفه باختصار المشهور ويسمى المستفيض عند جماعة من الفقهاء ما رواه ثلاثة فأكثر. ثم قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. معنى ذلك أن هناك اشتهار اصطلاحي بين أهل الفن واشتهار غير اصطلاحي عند غير أهل الفن. فأهل الفن عندهم المشهور ما ربط بهذا الضارب، ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا له أمثلة عندنا. أما المشهور غير الاصطلاحي فهو كل ما لا عصيته بين الناس. أحيانا قد يكون مشهورا عند الخطبة، أحيانا قد يكون مشهورا عند أهل اللغة، أحيانا قد يكون مشهورا عند أهل الأصول أصول الفقه، أحيانا قد يكون مشهورا عند البلاغيين إلى غير ذلك. فأهل اللغة العربية مثلا اشتهر عندهم أنا أفصح من نطق بالضاد مثلا في النحو، وعند البلدية نظافة من الإيمان هذا مشهور عندهم، وهذه كلها لا أصل لها. عند التربويين وأهل الوعظ مثلا حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، وهذا حديث شديد الضعف. وعند عامة الناس حديث إن الأعمال بالنيات مشهور بينهم، لكنه في الاصطلاح حديث غريب ليس له إلا إسناد واحد. فالمؤلف الآن يحرر أن المشهور هنا هو المشهور اصطلاحا، وليس الشهرة غير الاصطلاحية. قال والثالث العزيز، ما هو الثالث؟ قال في الشرح وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده أو لكونه عز أو قوي أي قوية بمجيئه من طريق أخرى. طيب العزيز أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، يعني ما رواه اثنان عن اثنين من أول السنة إلى انتهائي، بشرط أن لا ينقص عن اثنين. طب لو زاد لا إشكال فيه، لو زاد لا إشكال فيه، بشرط أن لا ينقص عن اثنين. فالحكم دائما للأقل، طيب الحكم لماذا؟ للأقل. فإذا جاء رواه اثنان عن ثلاثة عن اثنين هذا عزيز، هذا يعتبر عزيز، فالزيادة لا تؤثر. لكن لو رواه اثنان عن واحد عن اثنين نزل إلى الغرب، فالحكم للأقل في جميع السنة بشيء، في جميع مراتب السنة يشترط أن لا ينقص عن اثنين، عن ثلاثة عن ثلاثة عن اثنين عن ثلاثة عن ثلاثة عزيز، تمام. هذا هو، لكن انتبه لهذا، نحن لا نقصد أن الأحاديث يأتي حديث واحد بهذا الشكل يرويه اثنان عن اثنين اثنين عن اثنين اثنين حتى يصل الصحابي يرويه صحابيا عن كل صحابي اثنان، لا، المقصود لو جاء بإسنادين يكفي هذا، لو جاء بإسنادين صار يعتبر عزيزا. طيب لماذا سمي بهذا الاسم؟ قال إما لقلة وجوده، وبناء عليه يكون الفعل عز يعز أي قلة، عز يعز بكسر العين، تقول هذا يعز وجوده أي قلة. قال وإما لكونه عز أي قوية، وهذا من الفعل عز يعز بفتح العين أي قوية، إذن بكسر العين معناها قلة، يعز بفتح العين معناها قوية. ولكن الصواب هو الأول، الصواب هو الأول في سبب التسمية، وأنه من عز يعز أي قلة، ولذلك في تراجم بعض الرواة قال عنه عزيز الحديث، يعني ماذا؟ قليل الحديث. وليس المراد أنه جاء من طريق آخر فقوي، لأن المشهور يجيء من طريق ثالث وأكثر، فقوته أكثر فهو أولى بهذا الاسم لو أنه هو فعلا السبب في التسمية. فلذلك الصواب في هذا أنه لقلته قيل عنه العزيز. طيب هنا عندنا إشكال، ما هو هذا الإشكال؟ أن من سبق الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكروا في العزيز أنه ما رواه اثنان أو ثلاث، والمشهور ما رواه فوق ما ثلاث، أن يحفظ البربرية عزيز اثنين او ثلاثة. طيب مشهور فوق ماذا؟ صاحب البيقونية مشى على ما مشى عليه العلماء قبل ابن حجر، هذا هو الصواب. ولذلك ابن حجر متفرد بهذا التعريف للمشهور والعزيز، واضح؟ حافظ ابن حجر متفرد عما سبق كابن الصلاح وابن منده وهو قبل ابن الصلاح وابن طاهر المقدسي في شروط الأئمة والنووي بالدقيق العيد وابن كثير والعراقي شيخ ابن حجر، كلهم مشوا على ان العزيز ما رواه اثنان او ثلاثه والمشهور ما رواه ما فوق الثلاثه بشرط لا يصل الى درجه التواتر. فيستدرك على الحافظ في هذا الموضوع في تعريف هذا المصطلح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرطا منفيا، قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم. المؤلف استطرد والان نتكلم عن الحديث باعتبار طرقه، وصول طرقه اليه التعدد الطرق، ثم انتقل مباشره الى قسم من اقسام الحديث باعتبار درجته وقبوله وهو الصحيح. الحديث يقسم الى صحيح وضعيف وحسن باعتبار ايش؟ درجته وقبوله. لكن الله ان هذا الموطن مناسب لهذه المعلومه فاوردها هنا. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وقوله زعمه او قوله خلافا لمن زعمه هذا مفهوم من قوله ليس شرطا. لو انه قال ليس شرطا للصحيح لعرفنا وفهمنا انه ينفي هذا الشرط وان ثمة من شرطه والمؤلف يخالفه، لكنه صرح بالمفهوم زياده للتوضيح، زياده للتوضيح. وهذه الطريقه يسلكها اهل العلم في نفي شرط يفهم من كلامهم انه لا يشترط، فيقصون على نفيه لانه نادما قد شرط. ولذلك صاحب زاد المستقنع يذكر احيانا الشروط ثم قال ولا يشترط كذا وكذا. طيب هو لو لم يذكر هذه العباره لكنا نفهم ان هذا ليس بمشترط، انه قد ذكر الشروط لكن ماذا نفاه؟ غير مشترط. ردا على من اشترط وتنبيها لك ايها الطالب حتى لا تقول والله العالم هذا نسي هذا الشرط لم يذكره، لا هو يقول لك انا اذكر هذا الشرط واعرفه لكنه عندي غير مشترط. وذلك حتى عبارات الحنابله في نفي الشرط له ثلاث درجات، في نفي الشرط او نفي الخلاف، الشرط الخلاف القوي، اشاره الخلاف القوي، واشاره الخلاف الوسط، واشاره الخلاف الضعيف، له في ذلك العبارات. على اي حال دعونا نرجع الى كلامه، يقول خلافا لمن زعم صرح به الشرط، قال هو ابو علي الجبائي من المعتزله. فاذا هو وضح ان خلفيه ابي علي الجبائي هي الخلفيه الاعتزاليه، وقد كان ابو علي الجبائي اشترط للصحه ان يكون الحديث عزيزا. من سبق ابا علي الجبائي يشترط للصحه ان يكون الحديث عندهم متواترا، فاذا شرط ابي علي اخف ولا لا؟ قال ان يكون عزيزا. يقول المؤلف حتى هذا ليس بشرط، حتى هذا ليس بشرط، بل اذا صح الاسلام ولو كان غريبا فهو صحيح. لعلي اقف عند هذا القدر، وفي الدرس القادم ان شاء الله تعالى نكمل من الرابع وهو الغيب، وهو عندكم صفحة 66. سنكمل من هنا إن شاء الله تعالى على نحو من هذه المنهجية التي سلكناها في هذا الدرس والعرض. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله على ما يسر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.